بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات أينما كنتم في برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. نضع بين أيديكم هذا الأسبوع محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الظفاري وفقه الله، والتي وجه فيها كلمة لخطباء المساجد تتضمن نصائح وتوجيهات نافعة في الدعوة إلى الله من خلال هذا المنبر الدعوي العظيم. والآن ندعوكم للاستفادة من هذه المحاضرة القيمة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ الفاضل خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يعين الإخوة إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. هذه إخوتي في الله نصائح أنصح بها نفسي أولا، وأنصح بها إخواني من الأئمة والخطباء، مما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تلك النصائح والتوجيهات التي يحتاجها كل خطيب، كل إمام في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وفي تولي هذه الأمانة العظيمة. فهذه الأمانة العظيمة التي أعطاك الله عز وجل من أعظم النعم التي ينبغي على العبد من الأئمة والخطباء أن يستشعروا ما هم فيه من النعم، وأن يحتسبوا ويعرفوا فضل ما أعطاهم الله عز وجل ويسر لهم، حيث كانوا يؤمون الناس أو يخطبون عليهم في مساجد الله سبحانه وتعالى. فهذه الوظيفة وهذا العمل هو العمل الذي تولاه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو عمل تولاه كثير من أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. استشعروا قدر المسؤولية وعظم الأمانة، فشكروا الله عز وجل على هذه النعمة بقلوبهم، وشكروا الله بألسنتهم، وشكروا الله بأعمالهم، وشكر الله بالعمل في هذا العمل العظيم، هذه المهمة الجسيمة الكبيرة، وفي أداء حقوقها على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، في أداء حقوقها على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فحين أن يتفرغ لك الناس ويصلون خلفك، ويتفرغ لك الناس ويلقون بأسماعهم إلى ما تتكلم وإلى ما تلقي، وحين يتفرغ لك الناس في خطبتك وهم مأمورون بألا يتكلم ولا ينصرف ولا يلغو ولا يغفل عن الخطبة دقائق معدودة، فرض الله عز وجل على العباد أن يستمعوا لك أيها الخطيب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من مس الحصى فقد لغى، من لم ينتبه للخطيب واشتغل عنه وتغافل عن الخطبة ذهب أجره ولغى ثوابه. إذا تدبرت هذا الأمر وكيف أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يستمعوا لك في هذه الدقائق المعدودة، فإنه يجب عليك ألا ترجعهم بخفي حنين، وأن تؤدي الواجب الذي على عنقك، وتعرف قدر المسؤولية والأمانة. وهذا لا شك أنه من أعظم الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها علم ينتفع به وتعليمك للناس في الخطبة أو في دروس المسجد، هذا من العلم الذي ينتفع به. فحين تعلم الناس دينهم وعقيدتهم وصلاتهم فينقلوا هذا الأمر إلى أهليهم وأبنائهم، وهكذا تنتشر السنة لك بكل من عمل بهذا العمل مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. ومن أعظم الأماكن التي فيها إحياء السنن وسيلة وسبيل لنشر هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المساجد، وهو خطبة الجمعة ووعظ الناس. فإذا استشعر الخطيب والإمام ما أولاه الله عز وجل من المسؤولية كان ذلك دافعا له لأن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، أو يؤدي ما جاء في الشرع استحبابه عليه على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا إخوتي في الله أوصيكم ونفسي بعدد من الوصايا، وكلنا يحتاج التذكير، وأينا لم يظلم نفسه، كلنا أهل تقصير في جميع ما أولانا الله عز وجل من المسؤولية، لكن العبد الصالح والذي يراقب الله عز وجل وينظر فيما أمره الله، فيما أعطاه الله عز وجل ويسر له من النعم فيؤديها على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. أولى هذه الوصايا إخوتي في الله، وهي أعظم الوصايا وأهمها في جميع الأعمال، ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص لله عز وجل في جميع الأعمال مطلوب، بل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل. وإن من أعظم ما يحتاجه الخطيب والإمام في معالجة نفسه هي في قضية الإخلاص، لأن هذا العمل حين تصلي يسمعك الجميع، وحين تخطب يحضر لك الجموع ينظرون إليك يسمعون قولك، يصلون خلفك يسمعون قراءتك ينظرون في صلاتك. الإخلاص هنا عزيز، يحتاج إلى شدة في معالجة النية، لأن العمل الظاهر والعمل الذي يراه الناس معالجة النية فيه أشد. وقد جاء الوعيد الشديد على من تعلم العلم حتى يصيب به الدنيا أو يصيب به مدح الناس، أو يصيب به ثناؤهم، يقال هذا خطيب، هذا مفوه، وهذا قارئ، وهذا إمام المسجد، هذا إمام الحي. كانت هذه نيته، ولأجل هذا كان عمله ليس لوجه الله سبحانه وتعالى ولإرضائه وبحثا عن ثوابه، يا لعظم الخسارة ويا لعظم المصيبة. هذه هي مصيبة الدين، إن أعطاك الله عز وجل هذه النعمة العظيمة فتبحث عن ثناء الناس ومدحهم. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فهذه عقوبة شديدة، وعرف الجنة هي ريحها، إذا كان لا يجد ريحها فكيف بدخولها؟ فهذا شاب دعوته وإمامته وعلمه وعمله، الرياء أو السمعة وعدم طلب وجه الله عز وجل في هذه الأعمال التي هي مما يبتغى بها وجه الله عز وجل. فهذه المصيبة عليه عظيمة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار. وهذا الحديث ينبغي على كل إمام وواعظ وعالم وخطيب أن يجعله بين عينيه. أخبر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم القارئ أو العالم، قال له إن يسأله الرب سبحانه وتعالى: لماذا قرأت القرآن؟ لماذا تعلمت العلم؟ قال: لابتغاء وجهك. فيقال له تلك الكلمة التي تفضحه بين العباد، قال له: كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم أو ليقال قارئ، يؤمر به إلى النار. وهكذا انطبق ذلك الأمر علينا إخوتي في الله، فنحن على خطر عظيم مما يجب فيه معالجة نياتنا. من كان خطيبا ليقال عنه هذا الخطيب، هذا الإمام، هذا العالم، فهو على خطر عظيم. راجع نفسك وجدد نيتك، فأنت على شفا جرف هار إن لم تعالج نفسك، كما قال السلف سفيان وغيره: أشد ما نعالج نياتنا. الأمر ليس بالخطب الهين، ليس بالأمر الهين إخوتي في الله. ومما يدل على إخلاص العبد لله سبحانه وتعالى فيما يقول فيما يخطب، أن ينظر في عمله هل وافق ما قال حين يدعو الناس، هل عمل بما يقول، هل كان أول العاملين بما علم. هذه علامة من علامات الإخلاص لله سبحانه وتعالى في قوله وفي دعوته للناس. فإن أخلص في نصح الناس فإن الله عز وجل يعينه على الطاعة، ويعينه على ما نصح، ويعينه على ما وجه. الوصية الثانية إخوتي في الله هو تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الناس وفي صفة الخطبة من أولها إلى آخرها. فأنت يقتدى بك والناس ينظرون إليك، فطبق السنة على نفسك في أول ما تطبق من الأمور وفيما أعطاك الله عز وجل من الإمامة والخطابة، فلتكن إمامتك وصلاتك في جميع صلواتك، الصلوات الخمس، في صلاة الجمعة، في صلاة العيد، في الكسوف والاستسقاء وغيره. علم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت كما أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستماع إليك على الخطبة وعدم الالتهاء، كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بك وأنت إمام. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبر. إذا استشعرت هذا الأمر وأن الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بمتابعتك في صلاتك، فطبق فيهم واحتسب تعليمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الاستطاعة. وهذان الشرطان إخوتي في الله بدأت بهما، وهما الإخلاص والمتابعة، لأنهما هما شرطا قبول العمل. فالله عز وجل قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله عز وجل ابتلاكم بالإمامة والخطابة، فينظر أيكم أحسن عملا. وإحسان العمل وفي إخلاصه لله سبحانه وتعالى وفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال، ومنها الخطابة والإمامة ووعظ الناس وتوجيههم للخير. هذا لا بد أن يكون بإخلاص النية وبموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، إخلاصا ومتابعة. وأخلصه أو أحسن عملا سئل عنه الفضيل بن عياض فقال رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي فسر لنا ذلك. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. ويندرج تحت هذه الوصية إخوتي في الله أن تتعلم العلم والفقه، فإنك لن تستطيع أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتعلم. تتعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلم آداب الخطبة وشروطها سننها، تتعلم أحكام الصلاة، تتعلم أحكام السهو وسجود السهو. فلا بد للإمام والخطيب أن يتحصن بالعلم حتى يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا واجهه شيء من الإشكالات في صلاته وفي خطبته، فإذا به قد تجهز لمثل هذه الإشكالات وهذه الأخطاء، فيعالجها على ضوء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للعبد وللإمام والخطيب أن يجتهد في رفع الجهل عن نفسه، ويجتهد في التعلم والزيادة فيه حتى يكون من العلماء الراسخين. أما أن ترضى بالجهل تبقى عليه، فإن الإمامة تكون حجة عليك لا حجة لك. وإذا وقع في إشكالات وفي أخطاء في صلاته جلس يحوص في صلاته ولا يعرف ماذا يفعل، وهذا أمر مؤاخذ به لأنه قصر في جانب العلم ورضي بالجهل، فلا بد أن يكون لنا اهتمام في العلم وفي الفقه وفي معرفة الأحكام الشرعية التي أناط الله عز وجل مسؤوليتها علينا وضع أمانتها في أعناقنا، يكون ملما بأحكام الفقه مما يحتاجه في صلاته، ما يحتاجه في صلاته وفي خطبته في أحوال المسجد، سواء ما يتعلق بإمامته أو ما يتعلق بأفعال المأمومين والناس في الصلاة المسبوقين، إنهم لا شك أنهم سيسألونه، فلابد أن يوضح لهم بالعلم. لا نقول له أفتي بما لا تعلم، وإنما تجهز لمثل هذه الإشكالات، مثل هذه الأمور التي يحتاجها المصلون في المساجد التي تكون تحت إشرافك أو أنت إمامها وخطيبها. ومن أعظم ما يحتاجه أيضا لتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو اجتهاده في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وليكن لنا ورد القراءة والمراجعة والحفظ. وهذا الجانب قصر فيه للأسف بعض الإخوة، فتجدهم لا يهتمون بكتاب الله ولا بحفظه، قد يكون مشتغلا بالعلم قراءة ومدارسة، لكنه في جانب حفظ القرآن تجده قصر كثيرا. وهذا مما يشتكي منه بعض الأخوة في بعض البلدان، فيلجأ الناس إلى جعل الحزبيين وأهل البدع هم القراء، ويصلون بالناس في صلاة التراويح والقيام وغيرها. كل هذا بسبب ضعف هذا السني بعدم اجتهاده في كتاب الله، وهذا مخالف لهدي رسول الله وهدي الصحابة، إنهم كانوا يجتهدون في حفظ القرآن والعمل به جميعا. الوصية الثالثة إخوتي في الله، الاهتمام أشد الاهتمام بتصحيح عقائد الناس، البداءة بالأهم فالأهم. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله وإلى أن يعبدوا الله. فالمساجد من أعظم السبل لتصحيح عقائد الناس، وخصوصا في الخطب المنبرية، فلتكن دائما متضمنة للتوحيد والدعوة إليه وبيان حقوقه ولوازمه ونواقضه وما ينقصه، وبيان الشرك وخطورته ومظاهره. لا بد للإمام للخطيب والواعظ أن يربط الناس بالتوحيد وأن يعلمهم التوحيد، وهكذا أئمة السنة إذا تكلموا بالفقه أو في الفقه أدخلوا فيه التوحيد، وإذا تكلموا في الحديث والتفسير والمصطلح وحتى اللغة والنحو أدخلوا فيه التوحيد. التوحيد يخارط قلوب أهل السنة، وهو السبب لنجاة العبد يوم القيامة. وما دمت أيها السني تعرف منزلة التوحيد، لا بد من بذل الجهد وبذل الوسع والطاقة في انتشال الناس من ظلمات الشرك الأكبر والأصغر وظلمات البدع والأهواء إلى نور السنة ونور التوحيد. فعلمهم ما يحتاجونه من توحيد الله سبحانه وتعالى، بيان معنى لا إله إلا الله، شروطها وكانها، وكثيرا بحسب الواقع والتجربة قد تقول للعامي سنشرح لك كتاب قواعد الأربع أو كتاب التوحيد، لا يجد همة، وبعضهم ينفر ولا يحضر الدروس، لكن شرحت لهم كثيرا من الكتب حيث لا يشعرون، من خلال خطب الجمعة ودروس المسجد التي تكون في أوقات يسيرة، وقريبا ولعلكم اطلعتم عليها خطبت خطبة جمعة وشرحت لهم القواعد الأربع، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، على طريقة الخطب بأسلوب سهل ويسير، وكذلك في دروس المسجد مر معي أن شرحت لهم الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول بعد الصلاة، كل درس 10 دقائق لعوام الناس، أخذ لب كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأوجزه بأسلوب سهل يسير، أحيانا نتنزل الإنسان الخطيب الواعظ تنزل أحيانا في أسلوبه إلى الكلمات التي يفهمها الناس وتسهل عليهم، لا يستخدم الألفاظ التي يصعب فهمها ويندر استعمالها لإظهار بلاغته وفصاحته. المقصد الأول هو إيصال المعلومة وتعليم الناس، تنزل بالأسلوب إلى حيث أنهم يستطيعون أن يفهموا كلامك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه وقال لا أحسن ما تقولون، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حولها ندندن. وإذا نظرنا إلى أهل الأهواء والبدع نجد أنهم على عكس أهل السنة يستغلون المنبر لنشر البدع والأهواء، لتهييج الناس على ولاة الأمر، لبث روح الخروج، منازعة الولاة عبر دعوة إلى المظاهرات والخروج وبث الأخطاء لولاة الأمر على المنابر، فجعلوا خطبهم خطبا سياسية أو دعوة إلى بدع وانحرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فلماذا نحن نتساهل لما أعطانا الله عز وجل هذه الوسيلة العظيمة وهذه العبادة الجليلة؟ لماذا نتساهل في نشر التوحيد والسنة والعقائد الصحيحة؟ الوصية الرابعة إخوتي في الله أن يتلمس العبد بجانب اهتمامه بالتوحيد والعقيدة، أن يتلمس ما يحتاجه الناس من الموضوعات فيطرقها وينوع بينها. الناس يحتاجون أيضا كما يحتاجون إلى التوحيد، يحتاجون إلى إنكار المنكرات والتحذير من المعاصي والسيئات وبيان الفضائل، فضائل الأعمال ومكفرات الذنوب. العبد يكون بين الترغيب والترهيب، فينوع بين خطبه حتى لا يمل الناس من خطبه، ويستغل الأحداث فيكون في خطبه يعايش المجتمع ويعالج ما يحصل في الأمة الإسلامية، يعالجه على ضوء الكتاب والسنة ووصايا أهل العلم، كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس قال الناس كسفت لموت إبراهيم ابنه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم وعظ الناس وخطب، قال إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. احتاج الناس بيان أمر، فلم يتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالج الأمر حين احتاجه الناس. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما سأله الصحابة أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم كما لأولئك ذات أنواط، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي بيده وقلتم الذي نفسي بيده، ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فعلى العبد والخطيب والإمام أن يبين للناس ما يحتاجونه، وأن يتخولهم بالموعظة، لا يكثر عليهم بالمواعظ، كل صلاة موعظة، كل يوم يكون له موعظة، إنما يتخولهم بالمواعظ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالمواعظ. وينبغي عليه أن يتحدث بما يفهمه الناس وما يعقلونه، حدث الناس بما يعقلون، تحبون أن يكذب الله ورسوله، أوصل لهم المعلومة طريق سهل وبأسلوب يسير، وبث في روحهم في وجعل آذانهم تسمع يطرقها التوحيد دائما وما يحتاجونه أيضا من الموضوعات. وكل بلد له مشاكله وله أحواله وله شعبه وله شؤونه، الخطيب بفقهه وحكمته ينظر ما يحتاجه الناس في بلده. وحتى أحيانا إذا أخذ خطبة من خطيب آخر أو من شيخ معروف بالخطب وغيرها ينظر فيها فيضيف ما يحتاجه قومه، ويحذف بعض الأشياء التي قد تكون من المصلحة قولها في ذلك البلد وليس من المصلحة قولها في هذا البلد. وهذا كله يرجع إلى الحكمة في الدعوة إلى الله وفقه الداعي إلى الله عز وجل. والوصية الخامسة: مراعاة أحوال الناس وضعفهم العلمي واللغوي والبدني. فهذه الأحوال في ضعفهم في العلم وضعفهم في اللغة وضعفهم في البدن مما يحتاجه الخطيب والإمام لمراعاة الناس، وهذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما قرأ البقرة في قومه: ألا فتان أنت يا معاذ، إنه ما راعى أحوالهم البدنية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة الإمام لأحوال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: فيهم الضعيف وذا الحاجة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم طفلا يبكي فقصر صلاته فلا تنشغل أمه عنه، هذه أمور يحتاجها الإمام والخطيب. بعض الناس إذا خطب الخطبة يجلس فيها ساعة، بعضهم يصل إلى ساعة ونصف، فيخرج المصلي الذي حضر الخطبة لا يعرف أولها من آخرها، وما سمعه في أولها أذهبه آخرها، وما حفظه في آخرها أذهبه الملل والتعب، يرجع بخفي حنين. لكن لما تكون الخطبة قصيرة ومركزة واضحة المعاني بأسلوب لغوي يفهمه الناس كلهم، ويراعي أحوالهم فيقصرها كما قالت عائشة من فقه الرجل: قصر خطبته وطول صلاته، قالت: قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فهذا أمر أيضا يرجع إلى كل مسجد بحسبه، وكل إمام يراعي ما يحتاجه الناس. وهذا يحصل أحيانا في الخطب المعممة على الخطباء جميعا، فإن كانت هذه الخطبة معممة على الجميع مناسبة للجميع ينبغي للخطيب أن يخطب بها، إن كانت لا تناسب بلده أو قريته أو مسجده طعم خطبته بما يجعلها مناسبة لمسجده، وإن كان الموضوع لا يصلح بدله واستبدله بموضوع آخر. فينبغي أن يكون هناك تعاون من الإمام لوزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، كذلك تعاون من الأوقاف مع الإمام ومراعاة ما يحتاج في موضوعات التي يرى أن مسجده حق بها، إذا كان ممن يحسن النظر ويحسن معرفة أحوال الناس وما يحتاجون إليه. والوصية السادسة إخوتي في الله، أنك إذا جئت أيها الخطيب تخطب على المنبر فأنت قد وضعت عقلك بين أيدي المصلين، فلا تستهن بهذا الأمر. ومن هذا المنطلق ينبغي على الخطيب أن يستعد جيدا لخطبته، وأن يكون قد حضرها في وقت مبكر وراجعها، فلا يفعل ما يفعل بعض الخطبة ممن يتساهل ولا يتحمل قدر المسؤولية في هذا الباب، قد يأتي قبل الخطبة بنصف ساعة أو بربع ساعة ويأخذ كتابا من كتب الخطب والخطب منبرية، أو يطبع خطبة ويأخذها ويذهب إلى المنبر إلى المسجد مباشرة. هذا أمر غير جيد، وأمر يدل على عدم استشعار المسؤولية، بل يدل على عدم احترام المستمعين له. ولو كانت الخطبة جيدة، لكن فعله هذا يدل على التساهل في هذا الباب، خصوصا أننا نحن الخطباء لسنا بعلماء، بل لسنا بكبار طلاب العلم، بحيث أنهم يأتون خطبهم محضرة في صدورهم، إنما نحن طلاب علم صغار. بل دون ذلك نحتاج إلى تحضير ونحتاج إلى تجهيز حتى ينتفع الناس بخطبنا. واعلم أيها الخطيب أن الناس يرونك قدوة، لذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى، يقول: العالم عند العوام من صعد المنبر، العالم عند العوام من صعد المنبر. فأنت أيها الخطيب حين تخطب يراك كثير من العوام أنك من أهل العلم، استغل هذا الأمر في تعليمهم الخير وفي احترام عقولهم فيما تلقي عليهم وتوضيح الحق لهم وتبيين العقيدة الصحيحة. الوصية السابعة، الوصايا كثيرة إخوتي في الله، لكن أختم بهذه الوصية. الوصية السابعة أن على الإمام والخطيب أن يكسب قلوب المصلين والمستمعين الحاضرين لخطبته، فيجمع بين الأسلوب الحسن والخلق الحسن والتعامل الطيب، فيحترم الكبير ويقدره في مسجده، ويرحم الصغير وينشر الابتسامة بينهم، قابلهم بوجه حلو وبكلمة طيبة، ويعامل أهل المسجد كأنهم أقاربه وأرحامه. فإذا غاب رجل من أهل المسجد سأل عنه، إن كان مريضا زاره، اتصل عليه، فقد أحواله. هذا الأمر أيها الإخوة هو أمر مجرد، هو من أعظم ما يجعل الناس يفهمون خطبتك ويستمعون إليك. أما إذا كنت تقابلهم بالأسلوب السيء والطبع الجلف والشدة والغلظة ولا تتفقدهم ولا تسأل عن أحوالهم ولا تعينهم فيما يحتاجون إليه، فلا تنظر المحتاج فيسر أموره قدر الاستطاعة والمريض تعوده، وتتحدث مع هذا وتسأل عن هذا وتزور هذا، فإن الناس لا يقبلون منك الكلام ولا يلقون بسمعهم إليك. فجرب هذا أيها الإمام وأيها الخطيب، تجد أن الكلمات التي تقولها ينتفع بها الناس، بل مما هو مجرب عند كثير من الإخوة أنهم لما مسكوا المساجد وأقاموا الخطبة كانوا أئمة، فعاملوا الناس بالحسنى وبالأخلاق الحسنة، إن يأتيهم بعد ذلك أهل البدع الدائرة قد تنقلب لأهل البدع والأهواء يعادونهم، تجد أول من ينصرك هم هؤلاء أهل المسجد الذين تعاملت معهم بالخلق الحسن، كما قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن. فهذه الوصايا أخوتي في الله، والوصايا كثيرة، أوصي نفسي أولا بها، وأوصيكم بالأخذ بها بتقوى الله سبحانه وتعالى، عند ذلك تعرف قدر المسؤولية وتعرف قدر ما تحملته من الأمانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على حمل هذه الأمانة، وأن يعلمنا ما ينفعنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يتم الأمن والأمان على بلادكم وبلاد المسلمين. نسأله عز وجل أن يجعل بلدكم بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. وبهذا أنتهي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا جميعا أيها المستمعون والحضور الكرام، وأشكر لكم صبركم ودعوتكم، وفقني الله وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي في الله، الموضوع الأول وهو السؤال الأول الذي طرح، قضية الاهتمام بالقرآن، أشرنا إليه في الوصايا أن على الإمام والخطيب أن يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا دراسة، أن يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا ودراسة، وأشرنا إلى أن هذا الأمر قد غفل فيه أو غفل عنه كثير من الإخوة والله المستعان، فقلما تجد أن يهتم بجانب القرآن حفظا مراجعة يتقنه، وهذا من بلاء هذا العصر حيث كثرت الملهيات والمشغلات والمضيعات للأوقات، لكن من أراد النجاة فعليه بالقرآن حتى لا يفتح المجال لغيره من الحزبيين وغيرهم، فبعضهم قد يكون عنده اهتمام بهذا الجانب فيقدم عليك ويحتج عليك بهذا الأمر في ضعفك بجانب القرآن. أنا أوصي نفسي وإياكم وأذكر نفسي وإياكم بالاجتهاد في القرآن وحفظه مراجعته، فحين تقرأ تراجم أهل العلم إنهم يجتهدون في حفظ القرآن وهم في الصغر، يكونون حافظين لكتاب الله عز وجل قبل البلوغ أو دون ذلك أيضا. القرآن وحفظه هو مفتاح العلوم، هو الذي يجعل في حياتك من أسباب حصول البركة في حياتك. القرآن نور وهدى وشفاء، ينبغي الاهتمام به غاية الاهتمام. ومن سار على الدرب كما قيل وصل، البلاء كل البلاء في من ينقطع. فلو جعلت لك قدرا معينا من القرآن تجتهد فيه في حفظه يوميا ولو قليلا، تصل إلى ختمه إن شاء الله. أما من تكاسل، يوم يحفظ وأسبوع لا يحفظ وشهر يقرأ وشهور لا يقرأ، من أين يأتيه القرآن وكيف يحفظه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ذهاب أحزاننا. أما السؤال الثاني هو الوصية بالصلاة. الوصية بالصلاة عامة، سواء صلاة الفجر أو غيرها. وصلاة الفجر مما يحتاج إلى مجاهدة للنفس وبذل الأسباب، وخصوصا الإمام القدوة إن لم يكن له عذر، ينبغي أن يبذل غاية الأسباب ويجتهد غاية الاجتهاد في أداء الصلاة لإرضاء الله سبحانه وتعالى. وصلاة الفجر أخبر الله عز وجل أنها يشهدها الملائكة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والملائكة تحضر وتتعاقب في الليل والنهار في صلاة الفجر والعصر. ومن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، وصلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة. إذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة؟ هي أعظم أجر. وأما الأمر الثالث هو في قضية الخطبة، تعميم الخطبة، فهذا أشرت إليه في المحاضرة، أن على الإمام أن يتعاون مع وزارة الأوقاف، فإذا عمموا أمرا وهذا الأمر يحتاجه الناس فعلا، فلا ينبغي له أن يخالفهم. وإن كانت له خطبة معينة ورأي في خطبة معينة فيخطبها الجمعة التي تليها، لا تنشر أسباب الشقاق، أسباب الخلاف، ما دام الأمر فيه سعة فيه خير. فاخطب بها أيها الخطيب إن جاءك بها تعميم، وكانت خطبة نافعة، وخصوصا أن من يعدها هم أهل السنة، هذه نعمة، فتخطب بها. وما رأيته مما يصلح للناس بعد ذلك عندك الجمعات التي تليها، جمعات كثيرة. كما أيضا على الجانب الآخر أوصي الإخوة ممن يعد هذه الخطب ويعممها أن يراعي في خطبه أحوال الناس وأحوال المساجد واختلاف الأماكن، فتكون خطبته مما يحتاجها الجميع. وأما الأمر الأخير هو عزوف الناس عن الوعظ والإرشاد. كثير من البلدان يتمنون أمنية أن يفتح لهم في وزارة الأوقاف ويدعى أهل السنة التصدي للوعظ والإرشاد، هذا باب خير عظيم لا ينبغي أهل السنة الابتعاد عنه. المسألة ليست مسألة تصدر، وممكن للواعظ والخطيب أن ينقل لهم ويقرأ لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أن تقرأ لهم رياض الصالحين، صحيح الترغيب والترهيب، تعظهم بمواعظ العلماء، تقرأ، تراجع. ففتح هذا الباب باب خير عظيم، تمنى أو يتمناها أهل السنة في كثير من البلدان. فإذا نعم الله عز وجل عليكم هذه النعمة، فإن لم تقتنصوها أخذها غيركم فندمتم غاية الندم بعد ذلك. فانتشر الوعظ بالبدع والأهواء. فاستعن بالله عز وجل وأخلص النية لله سبحانه وتعالى، وتكلم فيما تعلم فيما تعرف، وارجع لكلام أهل العلم، يفتح الله عز وجل على يديك الخير. بهذا نكتفي إخوتي في الله، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وبارك الله في الجميع. ومرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم تستمعون لمحاضرة ضمن برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع، والتي كانت بعنوان وصايا لأئمة وخطباء المساجد لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الظفيري حفظه الله تعالى.